تبين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إبراهيم من الحق. ده إبراهيم من العين كلها. آه. وأصله بلا بشاق له طالب. فإذا كأنها إبراهيم من المبالغة. ما إبراهيم ما سامح الفلات العين. أو على أن يحلف فحلف أو قبل. ولا إبراهيم على أن يحلف وعقد. على أن يحلف ما حلف لا قبل بدون إذا قدوا عقد فالقبول يقوم مقام اليمين وله الرجوع إن أبى إذا قبل ورجع مع الرضي يحلف لن يرجع على الإبرة ولا يحلف منكر الشهادة ولا يضمن إذا بالشاهد مع الرضي الشهد لا يحلفه عند الشهادة لما بينه وبين ربي وطلبوه من قلبه قبل أن يشتي أن كان حق لله حق الله ما راح يجي لا شيء فيها تحليل نفسه الشهادة حمل الشهادة هو حق ولكن الحق ما هو للآدمي حق لله ولا يضمن كذلك إذا حكموا على إياك بسبب إيش عدم شهادة ما يضمنه لو اعترف من عند الشهادة لما نفس الشهادة حمل يأكرف الحق إن الله يأكرف الحق ما بيجي له لكن ما هو حل الشيء ولد ما دام الشهادة ما هي حق لك جهات السيدة ما يضمن ولو صح مان ولو أرجع أقر إنه بشهادته فهمتني ولا منكر الوثيقة كذلك ما جزمت والله اي علم يعني يبقى ظهر فيها ها يعني بينه وبين ربي وبين الضرر يا حسن الله ما نالتني ما نالتني. نعم. توقع على الضمان على الآخرة ترى على الآخرة. كذلك لا منكر الوثيقة. ما هو جاي ذا الحين باقي ما هو جاي إلا قبل الظهر. إيه. جيبها. كذلك كتابه مثلا كتابه وثيقة تثبت الملكية هو مع كلها واحد مع الرضا يخرج العقود تبي لا ولا منكر الوثيقة ما فيها يعني هو لا لا جاء عقد ملكية لك عندي ما رضيت فيه فهم بيطالبوك لا ما شلوها عليه ما ما إنسان يذمه الوسمه ما يضمه ما يضمن قيمة الأرض لا بقى يلزمها قيمة الورقة لا ما هي معك عقد عقد أما إذا عندك الشهادة هذه ما ترضى لا بلا اشتري ذا مثلا الوثيقة معك أنت ماضي أن تبديها ها ما يسوي ما لبين ما لقى الورقة هذه الورقة ما هي مثل الحين يجيو مثلا ذا الحين معك شهادة وانكروا ما رضوا ما رضوا يعترفوا له الشهود ما يضمنوهم قيمة الأرض وتحلف الرفيعة والمريض في دارهما المرأة الرفيعة هذه لا من يحلف هذه ما بتخرج الأسواق ولا قلنا لا قيمة الورقة قيمة الورقة فقط يعني ما هو ما تثبت كم بيهبوا للكاتب ده يكتب ورقة بيع ولا حقوا له قيمة من الرفيع هذه ما بتفرق ذات الحشمة والمريض كذلك يحلفوهم في في دارهم معروفة دارهم أنبياء ضحايا رفيع حلفوا هذا هذي بتخرج يسوقوا معروف هذي بيسوقوا عادي في الماء يبدي كتاب الإقرار فصل إنما يصح من مكلف مختار لم يعلم هزله المجنون والمعتوه والصبي ذلك كلهم ولا الصبي غير مميز ما يقبل ايش اعتراف إقرار مختار إذا أكره قالوا له نور ما يبدأ قلنا هو لم يعلم هذا إذا به واحد معروف إنه ما بلا بيخدم ما يقوم يثبت عليه شهادة يقول إنه قد أقره هو داري إنه ما هو إلا هذا قالوا له نور صلى الله إذا بدو مكره لا أكرهه هذا ما أنا ما بلنا نوع مع التلفظ أنا طاقة طاقة ولا كذبه عقلا أو شرعا يعني ولا يعلم كذبه إما من جهة العقل إن يعترف مثلا ذاك ابنه هو مثله الأكبر ما شرع ولا شرعا كذلك مثلا واحد مشهور النسب وياش ويقربه هذا من جهة الشرع انه محكوم بالشهرة النسب في حق يتعلق به شرط ان يكون الاعتراف في حق يتعلق به، لا راح يعترف بايش؟ في حق يتعلق بغير، ما يقبل. في حق يتعلق به بالحال، قال لي يخرج ما يتعلق به في ايش؟ حال الإدراك. إذا أقر بعد بلوغ المرأة أنه كان يتزوجها في حال الصغر فلا يصح. لا، ما يقر إلا بلوغ. لا يملكها عليها العقد في الحال إلا برضاها. إذا مثلا تشاجروا لا طلب منها، قال قالت المرأة تطلقها، لا وأقر أبوها أنها جدها أنها أنها زوجها ولا أنها مزوجة فلا يقبل، لأن في تلك الحالة ما عاد له يد عليه في حال الكبر، لو كان له قبله في حال الصغر فلا يقبل إقراره. كان الولاية في الصغر له، وذا الحين ما عاد الولاية له. ويصح من الأخرس كذلك إذا فهمت العبارة منه، فإذا يصح الإقرار. طالبة الاحتراز من الشهادة ومن الإقرار بالزنا والإيلاء واللعان والظهر الأربعة، ثم هما هذه ما تصح منه على كل حال. ومن الوكيل فيما وليه، صح الإقرار من الوكيل فيما تولى من قضية، ولما في غيره لا، إذا ولوا في قضية معينة فلا يصح إقراره في أي أملاك من أملاك الموكل. ها؟ يبي عين إلا القصاص، ما هو لو موكل فيها، موكل بالمدافعة في القصاص فلا يقبل إقرار، أقر على موكله أن هذه قتل. ها؟ ايوه ان هذه قتل. اي يقصوا لاجل اقرار الوكيل ولا هم مكن لهن. لكن تلزم لوازم، لازم اذا كذا اقر انها يدفع الدية. لما الدية كذلك قال نحوها من الحدود، بقيت الحدود ما ينفعش فيها لا اقراره. إقراره على موكله. ودعواه غير إقرار للأصل، إذا وكلت وكيل إنه يدافع عني في قضية ما أقدر إقرار ليش؟ إقرار لي بس برجع أرجع يطالبني في الديل، ما أقدر إقرار منه. من الوكيل ما أقدر إقرار لي، أنا ذي وكلته، وكلته يطالب فلان في الكتاب ذي، يطالبه لي، ما بيطالب لي فما استخرجه، ما اقدر اقرار لي بالكتاب، بس بالعاد يطالبني هو. وما بلا بيطالب، يطالب ذي، دعوة، يقدم الدعوة ها؟ بس قاعد يطالبني بلا نقول قديش، قد وكالته استخراجه من ذاك الشخص بدون اعتراف لي بالملكية. ما هو اعتراف، بس برجع يطالبني فيه لأنه ما بلا ادعى، ادعى لي ما اعترف. ها مثلا شله ورجع قال ها وصل هو حقي، الوكيل نفسه استخرجه من ذاك الشخص وقبضه قال آه خلاص حقي، ما هو لازم انه يسلمه في تي الحال. فصل. ولا يصح من مأذون إلا فيما أذن به، كذلك لا يصح الإقرار من مأذون، ما عبد ولا صبي، لا فيما أذنوا فيه له من الوكيل. إذا ايوه اذا مثلا وكلهم هم اذن لهم في التجاره لا يروح ويش يقروا في هبه ولا في عب ولا في الاشياء دي ما تتعلق بلد بالتجاره. ما يطلق الله عليه، ما يطلق الله عليهم. وكيل غير ما وكيل، والاذن ما يكون الا للعبد فقط، الاذن بالتصرف. ها لا ما قال له، قال له وكال الاذن بس، لا ما بيحتاج لا عقد ولا شيء، الاذن والوكالة بتحتاج لها عقد. أو لو أدر بيت له بدو شيء في إيش في ما أذن فيه في صح في ما أذن له فيه، هو محجور إلا لبعد رفعه. قال وكذلك المحجور لا يصح إيش الإقرار منه إلا بعد رفع الحج يثبت، يعني إنه بايل زمه بعد رفع الحج. إذا قرب شيء وهو في حال الحج يثبت عليه بعد الحج. وعبد إلا فيما يتعلق بذمته ابتداء، فذاك لا يصح من العبد، ما هو ما في يده للسيد إلا فيما يتعلق بذمته باسح إقراره بلا المهر، إذا اعترف المرأة به مهر يتعلق به، لكن بشرط جوه مهر قالوا في نكاحه، في نكاح فاسد، لا جوه في نكاح صحيح. لا فاز السيد إذا قعد إذا قال رضي له لا ما في شيء في ذمته لما يعتق. أو لإنكار سيده، مثلا يتعلق بذمته ويتعلق ما يتعلق بذمته لكن انكرها السيد، فإذا يرجع عليه. قال إذا أقرب جنايات على مال ولا بدن والسيد أنكر، أقول لا يثبت عليه، أنه بقى يثبت عليه على السيد، هو أنكر يرجع على له، يرجع على العبد، وكيف ذمته لما يعتق كما عتق لزم. أو يضره، اعترف بشيء يضره، راح يعترف بالسرقة يقطع يده. أو يضره كالقطعي، ما هو هاش ما يلزم، يعني بشي جوه يضره، يضره قباي أي قباي يضرر على سيده فيها في تي الحال. أيوة لكن بدو في يده وهو يلزم على المال. أو شيء يضره كالقطع للمال. يعني إذا هو شيء راجع عليه. ما المال فلا. لا يعني ما يلزمه المال. هذه بيضره. إذا هو بيلزمه دفع مال جناية. يشتي إذا اعترف بالقش. بالقطع لا بالسرقة هو بيلزمه القطع. وهو بيضر في نفسك سهل اجتماع. قال او يقدر العبد بشيء يضره فيلزم. ما اذا كان في ماله المال فلا ما يلزم. نبي ارجع على سيد. قال لا المال عند المؤيد بالله. قال المختار المذهب انه لا يلزمه المال ولا القط. القطع على الماء قال فلا يلزم، عند الماء يد بالله انه يلزمها القطع ولا يلزمها المال. والمذهب قال يلزم المختار المذهب أنه لا يلزم إلا المال ولا القصد. قال إلا أن يكون ما هو مال سيدة قال غيره إلا أن يكون إقراره قال بعد استهلاكه لما سرقه أو لم يعينه فيقطع به المذهب، ولا أقر بما يجب عليها القصاص فيسلم كذلك القصاص. ولا من الوصي ونحوه إلا بأنه قبض أو باع ونحوه، يعني لا يصح من الوصي فالولي قال والإمام والإمام مثل ها؟ قال لا يصح من الوصي ونحوه الولي والإمام هذه كائن بلد الولاية إلا بأنه قبض ولا باع هذا الشيء دي هذه في يده ونحوه ولا أجر ولا ما هو ما أقربه بدو يرجع. ما يقر انه لفلان ما هو ذاته انتهي الحال، يعني يقر بذي الحاجه انها لفلان ما يقبل قول، وانه يقر انه باعه من فلان تقول له ولا يختلف فالبيع يقبل، ولا انها اجره من فلان ولا انها قبض دين انها قد قبض الدين من فلان. فاصبر